قوته وضعفه. ولكن انا اتكلم عن الشرط، الشرط هذا يجب ان يفعله الشخص، وان لم يفعله فانه عبادته تكون باطله، فان عبادته تكون باطله. والشرط يسبق العباده ويستمر معها، يسبق العباده وايه ويستمر ايه معها. فان فقد الشرط قبل العباده في وقت الشرط او اثناء العباده خلاص بطلت الايه العباده. نعم. شروطها تسعة: الاسلام فلا تصح من كافر ببطلان عمل. وقلنا هذا في المره الماضيه ان الكافرين مامورون بفروع الايه الشريعه، ان الكافرين مامورون بفروع الشريعه، لانهم سوف يحاسبون يوم القيامه باذن الله تعالى على كفرهم، وكذلك يحاسبون على تركهم لفروع الشريعه كالصلاه والصيام والزكاه. واستدلت لكم في المره الماضيه بقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طيب الاسلام العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه، لا تصح من مجنون لعدم تكليفه. ليه؟ لان هو المجنون ده نية لا يفقه، لا, لا, لا عقل له، يعني اذا هو لا يدري ماذا يفعل فاذا لا تصح منه. لكن فرق طبعا بين المجنون والكافر، المجنون لا تصح منه والكافر لا تصح منه، لكن المجنون غير محاسب والكافر ايه محاسب. البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لحديث مروا اولادكم بالصلاه لسبع. كما ذكرت وقلت قبل ذلك ان البلوغ شرط من شروط الصلاه، وكما قلت لكم البلوغ بيكون باحدى هذه الطرق، اما نزول المني وهو نزول شعر العاله شعر فوق العاله، واما بلوغ 15 عاما، او بالنسبه للمراه شيء اخر او علامه اخرى هو وجود الحدث. ولكن الصبي اذا صلى قبل ذلك فيؤجر عليه اجر السنه، اجر ايه؟ صلاه التطوع، يعني ياخذ اجر التطوع. الشرط الرابع: الطهاره من الحدثين مع القدره، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاه بغير ايه؟ بغير طهور. يعني الطهاره من الحدثين هو الحدث الاصغر، الحدث الايه؟ الأكبر. الحدث الأصغر هو الذي يعني منه يجب منه أن تتوضأ للصلاة. الحدث الأكبر يعني مثلا من ريح أو بول أو غائط أو أكل لحم الجمل كما يعني رجح ما رجح إلى ذلك. أما بالنسبة للحدث الأكبر، فالحدث الأكبر هو الذي يكون بسبب إيه؟ نزول المني، صح؟ أخذنا هذا في الغسل، من موجبات الغسل نزول المني، وكذلك إيه؟ ها؟ الجماعة حتى لو بدون إيه؟ يعني دخول ذكر الرجل في فرج المرأة، ولو لم إيه؟ ينزل، نعم، وانتهت المرأة من إيه؟ من حيضها أو نفاسها، كل ذلك بيكون سببا في إيه؟ في الحدث الأكبر. فإذا أراد الإنسان أن يصلي أو من شروط الصلاة أن يتطهر من كلا الحدثين الأصغر والأكبر مع القدرة، مع القدرة، لأنه ممكن لا يكون عندها قدرة، بمعنى لو لم يكن أو لم يوجد الماء هداما هي وهذه طهارة أيضا، ما هو الطهارة من الحدثين إما بالماء وإما بالإيه؟ بالتيمم. فإن لم يجد ماء فإيه؟ يتيمم، ولكن قد لا يجد ايه؟ ماء ولا ترابا، او قد لا يجد، يكون الماء موجود تراب هو لا يستطيع ان ايه؟ ان يستعمل الماء والتراب، عافانا وعافاكم الله لمرضه. قد يكون انسان

يعني ثيابك الطاهرة بأمر أن يطهر ثيابك من إيه؟ من نجاسة. وقول صلى الله عليه وسلم تنزه عن البول، فإن يعني عندما يتبول الإنسان يغسل مكان إيه؟ مكان ما تبول. نعم. فإن عامة اللي هو بسميه استنجاء، فإن عامة عذاب القبر منه، لأن كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال إيه؟ أنه عذبان. لما؟ لأن أحدهما كان إيه؟ لا يستنزل من إيه؟ من بوله، والآخر يشرب الناس من لمينه. فهذا الذي لا يستنزل من بوله هذا هذا المعنى هنا، فينزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني كثير من عذاب القبر إيه؟ من هذا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في باب الحيض يصيب الثوب، يعني هنا سيدة أسماء عندما بتسأل وإن عندما تحيض المرأة فساعات الدم الذي يخرج منها يصيب إيه؟ الثوب. طب هي فين تصلي؟ هل تصلي بالدم الذي أصاب الثوب؟ هل تصلي والدم موجود؟ الدم هذا نجس خرج من إيه؟ من فرجها دم إيه؟ نجس. هل تصلي؟ تصلي والدم موجود، قال تصلي إيه؟ تحطه ثم تقرصه، تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني اذا تحطه معناها تفرقه وتقشره. شفت البيضه؟ مش البيضه عليها قشر من الخشب؟ عندما انت ايه تقشر هذا ايه بتزيل القشره عليها، كذلك الدم هذا يكون له حجم، جرم له ايه حجم، تحطه باظافرها كده ايه، يعني تقشره تفرقه بايه باظافرها حتى يخرج ايه هذا الدم الذي اصبح يعني ينشف على الثوب، فتحط بظفرها تقشره بظفرها وتفركه هكذا ثم تقرصه يعني بأصبع هكذا. شفت انت عندما تمسك مثلا الليمونة وتعصر الليمونة، مش بتعصر بأصبع، تفعل هذا ايضا في ايه في مكان حتى يكون هذا مع الماء ادعى لخروج هذا الايه الدم، ثم تنضحه وتنزل عليه الايه الماء هذا كله ثم تصلي فيه. هذا كله يدل على انه لا يجوز ان تصلي وثوبها فيه ايه نجاسه، فيه ايه دم. يعني انا اريد منك في هذه المرحله ان تعرف فقط، يعني اريد منك في هذه المرحله، احنا انتهينا من الطهاره وانتهينا وناخذ الصلاه وكنا قد انتهينا قبل ذلك من الصيام قبل رمضان، فنحن نسير بسرعه معينه. اريد منك اشياء من هذا الكتاب. الشيء الأول أن تتعرف على أبواب الفقه وفصوله وما إلى ذلك، تتعرف على باب الصلاة والطهارة الحج في المعاملات فيها البيوع فيها كذا كذا، تتعرف عنها. ثانيا تعرف الأحكام تعبد الله بها. الآن أنت صلي طبعا صلي بالثوب في النجاسة، لا أنت عارف الأحكام، عارف ما هي شروط الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة. أريد منك هذا. كذلك أريد منك شيء آخر هام، وهو أنك تتعود معي على أن تستنبط الحكم من الدليل. يعني نحن نقول الآن إيه؟ لا يجوز أن تصلي وتوجد نجاسة على ثوبك، نقول هكذا لا يجوز أن تصلي وتوجد نجاسة على إيه؟ على ثوبك. ليه ما؟ فنأتي بالدليل هو تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. طب ما معنى هذا؟ هذا معنى أعرف له. طب ما الذي يعني ما الذي نستدل بهذا الكلام على حكم؟ كيف نستدل به؟ أقول لأن طالما النبي أوجب عليها أن تفعل ذلك لتتخلص من الدم، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يكون هذا الدم في الثوب، وهذا يدل على اجتناب الجراثة النجاسة من إيه؟ من الثوب. ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابه قد دلع الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء. واحد صحابي دخل المسجد بيع شيئا فتبول في طائفة من الإيه؟ المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أم قال يعني أريكوا عليه يعني صبوا عليه يعني بإناء من إيه من الماء، يعني ينزل على البول فينتهي إيه الأمر. لأنه هذا يدل على ماذا؟ هذا الحديث يدل على إيه؟ لا يرفع يدل على إيه؟ نعم يدل على إيه؟ على طهارة المكان، على وجوب إيه؟ إحنا كنا يجب الإنسان أن إيه؟ من شروط الصلاة طهارة الإيه؟ البدن والثوب والإيه؟ والمكان، نعم. ثامناً من شروط الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى:

أقرأ، وأنت يعني الصوم تمامك من أنت أقرأ منه. النص عندي أن يدخل أقرأ، لا يدخل إيه مسألة الماء، مسألة إيه هذه مسألة يعني كبيروها سنة، يعني أكبر شيء أنا أقولها سنة، وإن لم يوم من قالها دي على القوم أو ما إلى ذلك. أقول يا أخوانا أن الدراسة دراسة الفقه ادرس الفقه بهذه النوايا، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واستخدم ذلك الايه المسبوق اذا ادرك الامام راكعا. طيب قراءة الفاتحة مرتبة يعني مرتبة، وده شيء طبعا طبيعي، يعني تكون مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والضالين بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه يعني لا تأتي ايه غير مرتبة، لابد ان تكون مرتبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الايه كتاب. طبعا انت بعد ذلك سوف تعلم كلمة لا صلاة هذه هي نفية للجنس ولا نفية، هل هي نفية للجنس؟ يعني عندما واحد يقرأ الفاتحة واحد صلى ولم يقرأ الفاتحة هل نقول انه لم يصلي حقيقة؟ هو صلى، ولكن هنا اذا لم تكن نفية للجنس تنتقل لايه؟ لايه؟ نفية للايه؟ للصحة او للكمال، يعني هذا سوف ناخذ ذلك ان شاء الله لا سيما في الدورات الكبيرة. يعني لا صلاة قد تكون نفية للجنس، يعني اقول لا نساء في هذه الايه هذه القاعه اللي نحن فيها، نعم لا نساء وفيه نساء في القاعه الاخرى، لكن انا انفي الان جنس النساء بيننا بين في هذه القاعه التي نحن ذكر رجال، انفي جنس الايه النساء خلاص. الاصل في لا هذه ان تنفي ايه الجنس، فان لم تكن نافيه للجنس تنفي الايه الصحه، فإن لم تكن نافية للصحة تنفي الإيه؟ الكمال. فعندما أقول مثلا لا نساء في هذه الغرفة أنا أقصد بذلك إيه؟ الجنس، يعني جنس النساء لا أقصد لا نساء مثلا كبيرات أو لا نساء صغيرات، لا أنا أنسي إيه؟ الجنس. وعندما أقول لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، واحد لما عندما يصلي ويركع اسمه صلاة، يبقى لا الجنس لا، جنس الصلاة موجود ولكن صحتها هي الإيه؟ ليست موجودة. عندما لا أقول لا إيمان أو مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، هل نفس الإيمان هنا هل جنس الإيمان كثر؟ لا، لكن الصحة ولا إيه؟ لأن ولا الصحة، لأن لو كان هذا لأصبحنا كلنا إيه؟ غير مؤمنين، لأن لا أعلم أحدا إلا من رحم الله يحب الأخي ما يحب إيه؟ وإلا كان في وحده أضخام وأجلس إيهاب مكانه على كرسي، يعني انا لو كان هذا كان واحد قام قال له اجلس ابني على الارض وانا على الارض، لان كل منا يحب ان يجلس على الايه على الكرسي، كل منا يحب ان فواحد جه وجلس على الارض. طيب انا مثلا لو عندي لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي ما يحب نفسه، ثم اقوم انا اجلس على الارض واجلس هو على ايه على الكرسي، ولكن انا الحمد لله هذا ايه كمال ايه حتى النصيحه في قصه فاضي لم ينصح حتى بهذا. فلو قلنا انها نافيه لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي لا هنا نافيه للكمال. وخذ بالك انا عندما اقول نافيه للكمال ليس بمزاجي يعني كما اريد، ولكن الاحاديث تدل على ذلك. الايمان بضع وسبعون شعبه، فعلمنا ان الايمان شعب، الايمان ايه شعب، فمن ترك شعبه لا نقول انه ترك الإيمان أو ترك صحة الإيمان بل ترك كمال الإيمان. فهنا ما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويستدفى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإيه الإمام راكعا. واحد دخل إمامه إيه راكعا، ماله إمامه كان إيه كان راكعا، إمامه كان راكعا وهو دخل ركع معه، هل هذا سوف يقرأ الفاتحة في هذه الركعة؟ هذا مستثنى. لما مستثنى؟ النص هو الذي ايه من ادرك الركوع فقد ادرك الايه فهذا مستثنى من النص. اذا معنى ذلك هذا امس اتى يعني في الليل في يعني حتى يعني جعلنا اغلق التليفون على ذلك، اثنان اعرفهما فيتصلان بي ويقول لي حديث ارضاع الكبير، فقلت لهم هذا حديث فيه كذا وكذا وتكلمت معه، وجدت انهما لا يريدان هذا بل يغني الجدال